بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في سؤال على ما مضى، يعني تقصد أنه لو سلم من ثلاث في الظهر والعصر الثانية ثم تنبه، فهل يكبر تكبيرة الإحرام؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لم يخرج من الصلاة حكما، هو خرج من الصلاة في ظنه، هو سلم لكنه هو خرج من الصلاة في ظنه، لكن لم يخرج من الصلاة حكما لأنه لم يكملها. سلامه أو نيته الخروج من الصلاة مبنية على أنه أكمل الصلاة، ولهذا لو فعل هذا تعمدا خرج من الصلاة فعلا بطلت صلاته، لكنه فعل هذا ساهيا ناسيا، فهو لم يخرج من الصلاة بل ما زال فيها، ولهذا يبني على صلاته. لو كان خرج منها فعلا لاستأنف الصلاة من جديد، ولهذا بلا إشكال لا يكبر تكبيرة الإحرام، وإنما يكمل من حيث وصل، من حيث بلغ. لو كان كما تفضلت كان نقول له ابتدئ تكبيرة الإحرام من جديد. وهل يوجد صلاة تتكون من ركعة واحدة مثلا؟ لا. إيه؟ لا، هو الآن لما سلم يا أخوان، هل سلم بنية الخروج من الصلاة أو سلم لأنه يظن أنه أكمل الصلاة؟ أي نعم. هل انتهى منها فعلا؟ لم ينتهي، فلهذا هو في صلاة. ولهذا نقول أنه لو فعل وقع منه حدث لا يكمل، وإنما يستأنف من جديد، لأن كما يحرم عليه الحدث في الصلاة فكذلك يحرم عليه الحدث في هذه الفترة. ولهذا هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو حكم المسألة بشكل واضح، لأنه ما زال في صلاة. يشبه هذا مثلا إنسان أحرم بالحج أو أحرم بالعمرة، فلم يكملها. إنسان مثلا أحرم بالعمرة فلما طاف ستة أشواط، ما طاف سبعة، ثم أكمل بقية أعمال العمرة وحلق وقصر، ثم سأل عالما أو سأل طالب علم وقال لا، أنت إلى الآن ما زلت محرم، هل يبدأ ويعود يحرم من الميقات أو هو ما زال في إحرام حتى يكمل الصلاة، حتى يكمل العمرة؟ مع أنه قد نوى الخروج من العمرة بالتحلل، أليس التحلل التقصير هو التحلل من النسك؟ فكذلك في الصلاة. لكن الفرق بين الصلاة وبين الحج والعمرة أن الحج والعمرة نافلتهما كفريضتهما، لا يجوز الخروج منه، بخلاف الصلاة يجوز له الخروج من النافلة. ينوي الطواف هذا العمل، لكن لا يبدأ من جديد من أول العمل. بمعنى، لماذا قلنا له يبدأ الطواف من جديد؟ لأن الطواف ركن واحد وليس سبعة أركان، لاحظ؟ لا أنه يبتدئ كل الأركان من جديد. الطواف الآن هل هو ركن أو سبعة أركان؟ الطواف كله ركن واحد، ولهذا إذا تخلله فاصل طويل لابد أن يستأنف، لأنه ركن واحد. واضح؟ نعم. سم، أيوة، إيش أقول؟ الحج الآن لو إنسان مثلا طاف ستة أشواط ثم سعى ثم قصر أو حلق، الآن لم يكمل حجه ولم أو عفوا لم يكمل عمرته وليس كذلك، لكنه معذور في الحلق لأنه فعل هذا ناسيا يعني يظن أنه قد انتهى، فكذلك هذا حل سلم ناسيا يعني. فهل نأمره أن يبدأ من جديد فيحرم من الميقات، أو نقول أنت ما زلت في إحرام فكذلك هنا أنت ما زلت في صلاة، لأن تكبيرة الإحرام بالنسبة للصلاة مثل الإحرام بالنسبة للحج والعمرة، هو الدخول في النسك، وكذلك تكبيرة الإحرام يكون بها الدخول للصلاة، فكيف يدخل من الصلاة وهو لم يخرج منها أصلا من حيث الحكم الشرعي؟ سؤال. نعم. نعم. قالوا إيش؟ أول شيء من بطلت الصلاة ويحرم عليه الاستمرار فيها، لا يجوز الصلاة أن يستمر فيها إذا مثل وقع منه حدث أو تبين له أنه لم يتوضأ، بل لابد أن يقطع صلاته، فإذا استمر فيها عامدا عالما فهو آثم. المأموم إذا كان يعلم بأنه على غير طهارة لا يجوز له أن يصلي معه، لكن المأموم ما يدري، لأنه قد يكون في بقعة في رجله، وقد يكون هذا وضوء تطوع وليس وضوءا واجبا، يعني يكون ترى بقعة في رجل الإمام أو في يد أو في يده وكذا، لا توقن بأنه محدث، لأنه قد يكون هذا الوضوء ليس وضوءا واجبا وإنما هو تجديد الطهارة فقط. نعم تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أثر الله لشيخنا والاستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر وأقله ركعة وأكثره 11 مثنى مثنى ويوتر بواحدة وأدنى الكمال 3 بسلامين ويقنط بعد الركوع ندبا فيقول. نعم قال المؤلف رحمه الله ووقته، وهذا الكلام عائد على الوتر، لأنه سبق معنا في آخر الدرس الماضي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في صلاة التطوع، فذكر أن أكدها الكسوف ثم الاستسقاء ثم التراويح، وقدم هذه الثلاث كما سبق معنا لأنها تشرع فيها الجماعة، وما يشرع فيه الجماعة أفضل مما يؤدى منفردا، هذا على المذهب. ثم ذكر الوتر فهو الآكد بعد هذه الأشياء الثلاثة، فذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحكامه فقال: وأقله ركعة، يعني أقل عفوا، فقال المؤلف رحمه الله: ووقته، يعني وقت الوتر من صلاة العشاء إلى الفجر. ويلاحظ أن المؤلف رحمه الله جعل ابتداء وقت الوتر من صلاة العشاء لا من دخول وقت العشاء، في حين أنه جعل انتهاء وقت الوتر بطلوع الفجر لا بصلاة الفجر، فوقت الوتر يبدأ بصلاة العشاء حتى لو صلاها الإنسان قبل وقتها كأن يجمعها مع المغرب جمع تقديم، فإذا جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم جاز له أن يصلي الوتر قبل دخول وقت العشاء، وهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله ووقته من صلاة العشاء، ويمتد الوقت إلى طلوع الفجر، ولهذا قال المؤلف رحمه الله إلى الفجر ولم يقل إلى صلاة الفجر، فينتهي وقت الوتر بطلوع الفجر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فالوتر يكون بالليل، ولا يكون قبل صلاة العشاء، لأنه لو كان قبلها لم يكن هو آخر الصلاة في الليل. لا يكون قبل صلاة العشاء لأنه لو كان قبلها لم يكن آخر الصلاة بالليل. قال المؤلف رحمه الله: وأقله ركعة، يعني أقل الوتر ركعة واحدة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: الوتر ركعة من آخر الليل. وأوتر معاوية رضي الله عنه بركعة فأقره على ذلك ابن عباس رضي الله عنهما وقال إنه لفقيه. فيجوز الإنسان أن يقتصر في وتره على ركعة، سواء صلاها أول الليل بعد صلاة العشاء أو صلاها آخر الليل. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأكثره 11، يعني 11 ركعة مثنى مثنى. فالأفضل أن يسلم من ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: صلاة الليل مثنى مثنى. فدل الحديث على أن الأفضل أن يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة. وإنما قال المؤلف رحمه الله إن أكثر الوتر 11 بناء على ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. لكن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. فدل هذا على أنه لا حد لأكثره، فلو شاء صلى 20 ركعة مثنى مثنى ثم أوتر بواحدة أو أقل أو أكثر. وفي هذا مسائل: فيجوز له مثلا أن يصلي 11 ركعة بسلام واحد يسردها سردا، ويجوز له أن يوتر بخمس سردا. كل هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأفضل كما قلت أن يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة. قال المؤلف رحمه الله: وأدنى الكمال 3 بسلامين. أدنى الكمال أن يوتر بثلاث بسلامين، فيصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة. ولو صلاها بسلام واحد جاز، يعني صلى 3 ركعات بسلام واحد فذلك جائز، لكن لا يجلس بعد ركعتين حتى لا يشابه صلاة المغرب. لا يجلس بعد ركعتين حتى لا يشابه صلاة المغرب. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويقنت بعد الركوع ندبا. فهمنا من كلامه رحمه الله أن القنوت بعد الركوع في الوتر مستحب، فليس بواجب وليس دون الاستحباب من الإباحة أو ما شابه ذلك، بل هو مستحب. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسين بن علي رضي الله عنه الدعاء الذي سيذكره المؤلف بعد قليل في الوتر. والذي يظهر أنه لا يشرع المداومة على القنوت في الوتر، لأنه هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أن الإنسان فعل هذا مرة وترك مرة لكان أولى. نعم. فيقول: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نعم. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن مأموما ويجمع إماما الضمير، ويمسح الداعي وجهه بيده مطلقة. بيده مطلقة. بيديه ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا. نعم. قال المؤلف رحمه الله فيقول اللهم اهدني في من هديت، يعني يأتي بهذا الدعاء في وتره، كما قلت هذا الدعاء رواه أهل السنن من حديث الحسين بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الدعاء، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، فقدم الدعاء بالهداية لأن الهداية هي أعظم مطلوب ينبغي أن يطلبه العبد، ولهذا الدعاء بالهداية هو الدعاء الذي اختاره الله تبارك وتعالى لأن يكون في الفاتحة، وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك، فلأنك أنت القاضي وأنت التي أنت الذي تقضي سبحانك وبحمدك، فأنت القادر على أن تدفع عني شر القضاء لأن هذا القضاء هو قضاءك سبحانك وبحمدك، إنه لا يذل من واليت، فمن كان وليا لله سبحانه وتعالى إن شاء الله معه فإنه لا يذل أبدا، وفي المقابل ولا يعز من عاديت، فلا ينال أحد من العز وهو يعادي الله سبحانه وتعالى، بل له من الذل بقدر معاداته لله تعالى، تباركت ربنا وتعاليت، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك. وهذا من باب المقابلة، يستجير ويستعيذ بالله تعالى برضاه من سخطه، وهذا من التوسل الجائز، أن يتوسل الإنسان بصفات الله تبارك وتعالى. فهل يجوز أن يقول اللهم إني أسألك برضاك أو أسألك بوجهك الكريم؟ نعم يجوز، لكن هل يجوز أن يدعو الصفة فيقول يا وجه الله أو يا رضا الله أو يا رحمة الله على سبيل الدعاء؟ الجواب لا، يجوز التوسل لكن لا يجوز الدعاء. وكذلك قال وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ثم قال المؤلف رحمه الله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فتشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل دعاء سواء في دعاء الوتر أو في غيره، لما جاء في سنن الدارمي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عفوا لما جاء في سنن الدارمي عن عمر رضي الله عنه قال الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. فيشرع للداعي أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال مؤلفه رحمه الله ويؤمن مأموم، فالمأموم الذي يصلي مع الإمام يشرع له أن يؤمن على دعاء الإمام. ثم قال المؤلف رحمه الله ويجمع إمام الضمير، فإذا كان إماما يصلي بأحد فإنه لا يقول اللهم اهدني في من هديت، وإنما يقول اللهم اهدنا في من هديت، لا يدعو لنفسه وإنما يدعو لنفسه ولمن صلى معه. وهكذا شأن الدعاء العام، لا يجعله المتكلم أو الداعي نفسه وفقط، وإنما يجعله عاما فيقول اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وهكذا في هذه الأدعية. ثم قال المؤلف رحمه الله ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا، يعني إذا انتهى من الدعاء شرع له أن يمسح وجهه بيديه. كيف يمسح وجهه بيديه؟ يعني إذا انتهى يقول هكذا، فيمسح وجهه بيديه. قال المؤلف رحمه الله مطلقا، يعني سواء كان في صلاة أو في غير صلاة، فيشرع له بعد رفع يديه في كل دعاء أن يمسح بيديه وجهه، هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله. وذلك لأنه جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح اليدين بالوجه بعد الدعاء، لكن الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا فإن الأقرب أن المصلي أو غيره لا يمسح وجهه بيديه لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأحاديث الكثيرة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء لم يأتي في شيء منها صحيح أنه كان يمسح وجهه بيديه، فلهذا نقول لا يشرع والله أعلم. نعم. التراويح 20 ركعة ورمضان تسمى الوتر معها جماعة ووقتها بين سنة عشاء ووتر. قال المؤلف رحمه الله والتراويح، وسبق معنا أن التراويح سميت بهذا الاسم لأجل المراوحة، فكانوا يصلون 4 ركعات ثم يستريحون ثم يصلون 4. وأيضا جاء ما يفيد هذا في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ليس معنى هذا الحديث أنه يصلي 4 بسلام واحد ثم 4 بسلام واحد، وإنما الذي يظهر أنه يستريح بعد كل 4، ولهذا سميت التراويح لأنهم كانوا يطيلون القراءة جدا فيستريحون. قال المؤلف رحمه الله 20 ركعة برمضان، فعددها على المذهب 20 ركعة لما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه لما أمر بالصلاة صلاة التراويح في زمانه جعلها 20 ركعة في رمضان، فلا تشرع صلاة التراويح جماعة في غير رمضان. قال المؤلف رحمه الله تسن والوتر معها، فهي 20 ركعة ثم يصلي بعدها الوتر 3 ركعات فيكون المجموع 23 ركعة كما يفعل الآن في الحرمين في رمضان، يصلون 23 ركعة. نعم. اللهم صل. طيب قلنا إن التراويح تشرع في رمضان فقط ولا تصلى في غيره جماعة دائما، والدليل على مشروعية التراويح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بأصحابه 3 ليال ثم لم يخرج لهم، قال خشيت أن تفرض عليكم، خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض على الأمة، فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه أمر الناس فصلوها جماعة في المسجد، وكان يصلي بهم أبي بن كعب رضي الله عنه وتميم الداري، جعلهما عمر رضي الله عنه إمامين للناس، وعمر رضي الله عنه هو أحد الخلفاء الراشدين الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنام بسنته، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام يعني التراويح حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فأصلها مشروع في أهل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تسن والوتر معها جماعة ووقتها يعني وقت التراويح بين سنة عشاء ووتر، فتصلى بعد سنة العشاء وقبل الوتر لأن الوتر هو آخر الصلاة بالليل كما سبق معنا. نعم. ثم الراتبة 2 ركعة قبل الظهر و2 ركعة بعدها، 2 ركعة بعد المغرب و2 ركعة بعد العشاء، 2 ركعة قبل الفجر وهما أكدها. نعم. ثم قال مالك رحمه الله ثم الراتبة، والعطف بثم عائد على كلامه في أول الفصل، أكد صلاة التطوع كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر ثم الراتبة، فالراتبة تأتي على المذهب في الفضل والآكلية بعد صلاة الوتر، والراتبة سميت بهذا لأنها تفعل دائما فهي فعل راتب يعني مستمر. قال المؤلف رحمه الله ثم الراتبة، والراتبة على المذهب 10 ركعات، 2 ركعة قبل الظهر و2 ركعة بعدها و وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، فالمجموع 10 ركعات. لحديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين قال: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. ثم عد هذه السنن الرواتب. لكن جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وفي غيره أنها 12 ركعة، ركعتين 4 ركعات قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. فالأكمل أن يصليها 12 ركعة. وكل الصلوات الخمس لها سنن الرواتب إلا صلاة العصر، فليس لها سنة الراتبة لا قبلية ولا بعدية. قال المؤلف رحمه الله: وركعتان قبل الفجر وهما آكدهما، يعني راتبة الفجر هي آكد السنن الرواتب على الإطلاق، وهي أفضل السنن الرواتب. والدليل على ذلك أمور: الأمر الأول ما في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. فهذا الفضل العظيم لم يأتي في شيء من السنن الرواتب إلا في ركعتي الفجر. وتأمل يا أيها الموفق، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، فإذا كان هذا فضل نافلة الفجر، فكيف بفريضة الفجر، بصلاة الفجر؟ فإن الفريضة آكد وأفضل من النافلة بلا إشكال. الأمر الثاني ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتركها سفرا ولا حضرا، لم يكن يترك نافلة الفجر سفرا ولا حضرا. فالسنة الرواتب يشرع للمسافر تركها في سفره إلا سنة الفجر استثناء منها، وهذا يدل على فضلها. ولذا قال المؤلف رحمه الله: وهما آكدهما، يعني آكد السنن الرواتب. نعم. سؤال تفضل. بعد صلاة الظهر؟ نعم، جاء في حديث أم حبيبة 4 قبل الظهر و4 بعدها، لكن هذه ليست من السنن الرواتب وإنما من النفل، لكن ليست من السنن الرواتب. نعم نعم، إيه جاء فيها الفضل لكنها ليست من السنن الرواتب، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، يشرع الصلاة قبل المغرب بعد مغيب الشمس، لكنها ليست من السنن الرواتب. نعم. وتسن صلاة الليل بتأكد وهي أفضل من صلاة النهار. قال المؤلف رحمه الله: وتسن صلاة الليل بتأكد، يعني سنية مؤكدة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. ثم قال المؤلف رحمه الله: وهي أفضل من صلاة النهار. فجنس النافلة في الليل أفضل من جنس النافلة في النهار. وهذه مسألة مهمة، فأكثر الناس إلا من رحم الله لا يعرفون النفل مطلق، يعني يأتي بالسنة الرواتب والوتر لكن لم يعتد على التنفل المطلق في الليل والنهار. والتنفل المطلق في الليل والنهار مشروع إلا في أوقات النهي، مثل في الضحى وبين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وبين العشاء والفجر، كلها أوقات النافلة المطلقة. بل جاء عن الحسن البصري رحمه الله في تفسير قول الله تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، جاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه فسر هذه الآية بالصلاة بين المغرب والعشاء. فينبغي أن يحرص الإنسان إذا كان في حال سعة من الوقت ونشاط أن يحرص على التنفل المطلق إذا لم يكن في وقت نهي. ولهذا لما قال ربيعة بن كعب الأسلم للنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أسألك مرافقتك في الجنة، ماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أعني على نفسك بكثرة السجود. وقال صلى الله عليه وسلم إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة. فينبغي أن يحرص الإنسان على التنفل المطلق في غير وقت النهي. نعم. وسجود وتلاوة لقارئ ومستمع، ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم. نعم. قال مالك رحمه الله هو سجود تلاوة، يعني ويسن سجود التلاوة. فإن قال قائل هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لصلاة التطوع، فلماذا ذكر سجود التلاوة وسجود الشكر في حديثه عن صلاة التطوع؟ فالجواب لأن المذهب يرون أن سجود التلاوة وسجود الشكر صلاة يشترط له ما يشترط للصلاة، ولهذا لابد أن يستر العورة ويستقبل القبلة ويكون على طهارة ويجتنب النجاسة إلى آخر هذه الشروط كما يفعل في الصلاة، ولهذا يكبر لها ويجلس ويسلم كما يفعل في الصلاة. والصحيح أن سجود التلاوة ليس بصلاة، وبناء على ذلك فلا يشترط له شروط الصلاة. قال مالك رحمه الله وسجود تلاوة لقارئ، فسجود التلاوة سنة وليس بواجب. حكم سجود التلاوة على المذهب أنه سنة سواء كان في الصلاة أو في داخلها، لكن لا ينبغي أن يفرط الإنسان فيه وقد علم هذا الفضل الكبير في السجود. قال مالك رحمه الله لقارئ ومستمع، يشرع سجود التلاوة للقارئ وكذلك للمستمع. والمؤلف رحمه الله قال مستمع ولم يقل سامع، فهل هناك فرق بين المستمع والسامع؟ الجواب نعم، فالمستمع هو الذي يتقصد السماع، أما السامع فهو الذي لا يتقصد السماع. تمر مع طريق أو جالس في مكان فتسمع أحدا يقرأ وأنت لم تستمع إليه، فسجود التلاوة يسن أول للقارئ ويسن ثاني للمستمع. وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله أن السامع غير المستمع لا يسن له سجود التلاوة لأنه ليس مستمعا للقراءة. وأحكام السماع يختلف عن أحكام الاستماع، لو أن الإنسان سمع كلاما محرم من غير قصد هل يأثم؟ لا، لكن لو استمع أثم. نعم. قال المؤلف رحمه الله ويكبر إذا سجد وإذا رفع، فيقول الله أكبر عند السجود ويقول الله أكبر عند الرفع منه، ويجلس ويسلم. هل يتشهد؟ الجواب لا، لأنه لم يذكر هذا، وهذا كما قلت على المذهب لأنهم يرون أنه صلاة، وإلا فلم يرد التكبير ولم يرد السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. نعم. وكره الإمام قراءتها في سرية وسجوده لها وعلى الإمام متابعته في غيرها. قال مالك رحمه الله وكره الإمام قراءتها في سرية. أما الجهرية فليس بمكروه، بل له أن يقرأها كغيرها من الآيات والسور التي ليس فيها سجدة. لماذا يكره للإمام قراءتها في السرية على المذهب؟ لأنه إذا قرأها سن له أن يسجد، فإذا سجد سبب هذا لبسا للمأمومين لأنهم لا يدرون هل هذا سجود تلاوة أو من أفعال الصلاة، فربما سبحوا به لأنهم يظنون أنه ساهم. فلهذا قال المؤلف رحمه الله: وكره لإمام قراءتها في سرية وسجوده لها، يعني لو قرأها فلا يسجد لها، وإنما يكره حتى لا يسبب ذلك إشكالا للمأمومين. قال المؤلف رحمه الله: وعلى مأموم متابعته في غيرها. على المأموم، وقوله على يفيد الوجوب، يعني يجب على المأموم أن يتابع الإمام في سجود التلاوة إذا كان في صلاة جهرية. ولهذا قال في غيرها، يعني في غير السرية. أما في السرية فلا يتابعه، لو سجد لا يتابعه، لأنه لا يدري هل هو سجود تلاوة أو سجود ركن للصلاة وقع منه سهوا. نعم. وسجوده في سؤال كيف؟ نعم. أولا قلنا إن سجود التلاوة سنة وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه السجود وجاء عنه ترك السجود، وفعل هذا عمر رضي الله عنه كما في البخاري، قرأ سورة النحل فسجد ثم قرأها مرة أخرى ولم يسجد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: ماذا يقول الإنسان في سجود التلاوة سواء كان في الصلاة أو في خارجها؟ فالجواب أنه يقول سبحان ربي الأعلى كما يقول في أي سجود. وبعض الناس لا يقول سبحان ربي الأعلى ظنا أن سجود التلاوة ليس كسجود الصلاة، وهذا خطأ. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله ماذا يقول الإنسان في سجود التلاوة، فيقول سبحان ربي الأعلى. فإن شاء أن يأتي بعد ذلك ببعض الأدعية والأذكار الواردة مثل سجد وجهي الذي خلقني الذي خلقه إلى آخر الحديث فله ذلك. لكن للفائدة، الإمام أحمد رحمه الله ضعف جميع الأحاديث الواردة في أدعية سجود التلاوة، فلم يصح دعاء خاص في سجود التلاوة، وإنما الثابت كما قلت هو التسبيح، لكن لو جاء بدعاء بعده لا بأس. نعم. وسجود الشكر عند تجدده معنى اندفاع نقم، وتبطل به صلاة غير جاهل وناس، وهو كسجود تلاوة. قال المؤلف رحمه الله: وسجود شكر، يعني سجود نوعه للشكر. والشكر كما هو معلوم يكون باللسان بالقول وبالقلب وبالعمل. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة، يعني عملا وقولا وثناء واعتقادا بالقلب. قال المؤلف رحمه الله: عند تجدد نعم واندفاع نقم. فيشرع سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، فلا يشرع للنعم المعتادة، إنما يشرع للنعم غير المعتادة، مثل ولد، أو مثلا إنسان نجح في مادة لم يكن يتوقع النجاح فيها، أو ما شابه ذلك من النعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسجد لكل النعم التي تأتيه، وإنما يسجد للشيء العظيم الذي هو غير معتاد. وهذه النعم التي تأتي أو النقم التي تندفع قد تكون نعما خاصة بالإنسان، وقد تكون نعما عامة، مثل نصر لعموم المسلمين. ولهذا جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه سجد للشكر حينما بلغه مقتل مسيلمة الكذاب. قال المؤلف رحمه الله: وتبطل به يعني بسجود الشكر صلاة غير جاهل وناس. يعني لو أن الإنسان كان في صلاة فتعمد سجود الشكر وهو عالم ذاكر لا جاهلا أو ناسيا فإن صلاته تبطل. لماذا؟ لأنه زاد فيها ما ليس منها. هل يتصور هذا؟ نعم يتصور. لو أن الإنسان يصلي فجاءه أحد فأخبره بحصول نعمة عظيمة له فسجد لها شكرا، نقول له لا تسجد ما دمت في الصلاة لأن سجود الشكر ليس من أعمالها. قال المؤلف رحمه الله: وهو يعني سجود الشكر كسجود التلاوة، يعني أحكام سجود الشكر كأحكام سجود التلاوة فيما سبق معنا من حيث أنه يشترط له شروط الصلاة، ومن حيث أنه يكبر له وللرفع منه ويجلس ويسلم كما سبق معنا. في سؤال وش كان؟ نعم أقول الشكر عموما يكون باللسان بالقول يعني وبالعمل بالجوارح وبالقلب. قال الله تبارك وتعالى: اعملوا آل داود شكرا، يعني اعملوا عملا للشكر. لأن بعض الناس يظن أن الشكر باللسان فقط بالثناء على الله تبارك وتعالى، وأعظم الشكر أن يكون بالعمل، بأن يستخدم الإنسان النعمة فيما يرضي الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. نعم تفضل. لوقات النهي شوي شيخ تفضل. لا سجود السهو كسجود الصلاة. نعم تفضل. وأوقات النهي خمسة: من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى الغروب، وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح، وعند قيامها حتى تزول، وعند غروبها حتى يتم، فيحرم من اتباع نفل فيها مطلقة ما قناه فرض، وفعل ركعتي طواف، وسنة فجر أداء قبلها، وصلاة جنازة بعد فجر العصر. نعم، لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صلوات التطوع وأنها مشروعة في كل وقت، ذكر بعدها أوقات النهي التي ينهى فيها عن الصلاة، ففهمنا من ذلك أن كل وقت صالح للصلاة إلا أوقات النهي. فالأصل في الأوقات أنها صالحة لأداء الصلاة فيها إلا أوقات النهي. والمراد بأوقات النهي أي الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها، كما جاء ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، حديث ابن عمر وحديث ابن عباس وحديث عقبة بن عامر وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. أوقات النهي التي دلت عليها الأحاديث خمسة، وإن شئت جمعتها فجعلتها ثلاثة، لكن ذكرها خمسة كما ذكرها المؤلف أولى، لأن أحكامها تختلف. فعندنا أوقات غلظ النبي صلى الله عليه وسلم النهي فيها، وعندنا أوقات النهي فيها غير مغلظ. قال المؤلف رحمه الله: من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس، هذا هو الوقت الأول من أوقات النهي. من طلوع الفجر الثاني الذي يدخل به وقت صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، فهمنا من كلام المؤلف رحمه الله أن وقت النهي يبتدئ من طلوع الفجر لا من صلاة الفجر، وهذا هو المذهب وهو أحد القولين في المسألة، لما جاء في حديث عمر بن عبسة رضي الله عنه في صحيح مسلم. فإن قال قائل: وما الذي يترتب على هذا؟ نقول: الذي يترتب على هذا أنه لا يشرع للإنسان التنفل بعد طلوع الفجر إلا نافلة الفجر فقط التي جاء فيها الحديث فلا يتنفل تطوعا وإنما يأتي فقط بنافلة الفجر. إلى طلوع الشمس هذا الوقت الأول. الوقت الثاني من صلاة العصر إلى الغروب، من صلاة العصر إلى غروب الشمس، فربط ابتداء الوقت بصلاة العصر لا بدخول وقت صلاة العصر بخلاف الوقت الأول المتعلق بالفجر. والدليل على هذين الوقتين عدة أحاديث، منها حديث ابن عباس رضي الله عنه في صحيح البخاري قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة الفجر حتى تغرب الشمس، وحديث ابن عمر وغيره من الأحاديث. قال والده رحمه الله: وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح. هذا الوقت الثالث من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قدر رمح. وكيف يكون ارتفاعها قدر رمح؟ بمعنى أنك لو وضعت رمح كأن الشمس تكون على مقداره، واضح يا أخوان؟ وهذا يختلف في الشتاء والصيف، فبعض العلماء يقدره بعشر دقائق وبعضهم يقدره بخمسة عشر دقيقة، فإلى حدود خمسة عشر دقيقة. إذن هذا الوقت وقت قصير لا يتجاوز خمسة عشر دقيقة تقريبا من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قدر رمح. والوقت الثاني والوقت الرابع قال المؤلف رحمه الله: وعند قيامها حتى تزول، يعني إذا قامت الشمس في كبد السماء حتى تزول، فيدخل بزوالها وقت صلاة الظهر. فالوقت الذي يسبق صلاة الظهر الذي يسبق الزوال هو وقت نهي، وهو قصير جدا، يعني قرابة خمس دقائق إلى عشر في أكثر الأحوال. وهذا أمر يتنبه له، لأن بعض المؤذنين مثلا يدخل المسجد قبل الأذان بدقيقتين أو ثلاث ويتنفل، وهذا لا يصح لأنه وقت نهي مغلظ كما سيأتي معنا. والوقت الخامس قال المؤلف رحمه الله: وعند غروبها، يأتي معنا الآن، قال المؤلف رحمه الله: وعند غروبها، يعني عند غروب الشمس، إذا بدأت في الغروب إذا غاب حاجبها حتى يتم الغروب. هذه الأوقات الثلاثة الأخيرة يمكن أن تضمها إلى الوقتين السابقين فيكون مجموع ثلاثة. قد يقول قائل: يبدأ النهي من طلوع الفجر الثاني إلى ارتفاع الشمس قدر رمح، وإذا قامت في وسط السماء إلى أن تزول، وثالثا من صلاة الشمس من صلاة العصر إلى مغيب الشمس، فيجمع الخمسة في ثلاثة. وهذا يصح كما قلت، لكنه إنما نفرقها لأن الأحاديث جاءت فيها مفرقة ولأن أحكامها تختلف. فبالنسبة للأوقات الثلاثة الأخيرة التي ذكرها المؤلف دل على حرمة الصلاة فيها أو النهي عن الصلاة فيها عدة أحاديث، من أصرحها حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في الصحيح قال: ثلاث ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، إذا طلعت الشمس حتى ترتفع قدر رمح، أو قال حين طلوع الشمس، وحين تقف في كبد السماء حتى تزول، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغيب. فهذه ثلاثة أوقات تمتاز بأنها أوقات قصيرة لا تتجاوز ربع ساعة، بخلاف الوقتين الأولين فهما وقتين طويلان قد يمتدان لساعة ونصف، وفي الصيف قد يصل الوقت إلى ثلاث إلى ساعتين ونصف أو ثلاث في العصر، ليس كذلك؟ لحظة شوي. وبيان على هذا ذكره المؤلف رحمه الله تعالى مفرقة. وتلاحظون أن النهي في الثلاثة الأخيرة نهي مغلظ. كيف نهي مغلظ؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة الجنازة في هذا الوقت وهي صلاة واجبة وجوبا كفائيا، ونهى في هذا الوقت عن دفن الموتى وهو فرض كفاية، ولم ينهى عن صلاة الجنازة ولا دفن الموتى في الوقتين الموسعين، واضح؟ فلهذا ذكر المؤلف خمسة أوقات لأن أحكامها كما قلت تختلف. فإن قال قائل وما علة النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الخمسة؟ فالجواب أما الأوقات الثلاثة الأخيرة فالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند مغيبها ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها المشركون، فلأجل ذلك نهي عن الصلاة في هذا الوقت. أما الصلاة حين تكون السماء في كبر حين تكون الشمس في كبر السماء فلأنها حينئذ تفجر جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما النهي عن الصلاة في الوقتين الموسعين فهو من باب المقدمة للوقتين الذين بعدهما، يعني حتى لا يستمر الإنسان في الصلاة ويصلي عند طلوع الشمس أو يستمر في الصلاة ويصلي عند مغيب الشمس. قال المؤلف رحمه الله هذه الأوقات الخمسة ما حكمها؟ لعلنا نضع حتى تكمل الصورة نضع الأسئلة عن أوقات النهي بعد الانتهاء الآن، الأسئلة بعد الانتهاء. يقول رحمه الله فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا، يعني هذه الأوقات الخمسة على المذهب بل على قول الأئمة الثلاثة الحنفية والمالكية والحنابلة يحرم ابتداء نفل فيها مطلقا، وقوله مطلقا يعني في كل حال سواء كان عالما أو ناسيا وأيا كان الوقت من هذه الأوقات الخمسة، حتى إن الحنابلة يرون كما سيأتي معنا أنه لو كسفت الشمس بعد العصر فإنه لا تصلى صلاة الكسوف كما سيأتي معنا لأنه وقت نهي مع آكدية صلاة الكسوف، وهذا على المذهب كما قلت. قال رحمه الله لا قضاء فرض، يعني قضاء الفرض يستثنى فيجوز صلاته في وقت النهي. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حيث أنس بن مالك رضي الله عنه من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فليصليها إذا ذكرها حديث عام يشمل أي وقت. قال رحمه الله وفعل ركعتي طواف وسنة فجر قبلها، يعني يجوز فعل ركعتي الطواف وسنة الفجر استثناء في أوقات النهي هذه، وصلاة الجنازة بعد فجر وعصر، يعني في الوقتين الموسعين فقط دون الأوقات المضيقة، فلا يصلى عند طلوع الشمس ولا عند مغيبها ولا عند وقوفها في كبد السماء على صلاة الجنازة. هذا الذي قررته هو المذهب بناء على الحديث السابقة التي ذكرناها، وكما قلت هو أيضا قول جمهور الفقهاء. نعم في سؤال تفضل. تحية المسجد على المذهب هل تصلى في وقت النهي؟ على المذهب لا تصلى لأنهم لا يرون الصلاة مطلقا صلاة النافلة سواء كانت ذات سبب أو ليست ذات سبب كما قلت على مذهب جمهور العلماء، خلافا للشافعية، وهذه المسألة استثنان دخلنا فيها في التفاصيل، خلافا للشافعية الذين يرون صلاة النافلة في عفوا يرون صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي، والذي يظهر والله أعلم أن أوقات النهي المغلظة لا يصلى فيها النافلة أبدا حتى لو دخل المسجد ما يصلي ينتظر. أما الأوقات الموسعة فالأمر فيها أيسر، فلو صلى ذات السبب لم يكن عليه من حرج إن شاء الله. في سؤال؟ نعم. تقرأ في وقت النهي؟ إيه الرواتب تقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة نافلة الظهر فقضاها بعد العصر، فيقضيها الإنسان خاصة إذا كان معتادا عليها والمحافظة عليها. ونكمل إن شاء الله الدرس في يوم غد، ثم نكمل في يوم الثلاثاء وننتهي من هذا الفصل إن شاء الله، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.